أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. المسألة الخامسة، لأن الإمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: وهما مختصان بعلي عليه السلام، وهما العصمة والنصر. لماذا قال وهما مختصان بعلي عليه السلام العصمة والنصر؟ هناك تلازم بين العصمة والنصر. النصر معه هو الجعل، والجعل الإلهي على أساس العصمة، فالجعل والنصر لا يتحققان إلا على أساس العصمة. قال وهما أي العصمة والنصر مختصان بعلي عليه السلام. أقول العصمة والنصر مختصان بعلي عليه السلام إذ الأمة بين قائلين، أحدهما لم يشترطهما والثاني والقائل الثاني المشترطون. فقد بينا بطلان قول الأولين، فانحصر الحق في قول الفريق الثاني. وكل من اشترط العصمة والنص قال أن الإمام هو علي عليه السلام. ما هو الفرق بين العصمة والنص؟ مطلق لا يخفي. أما النص هو هذا الخطاب الجلال الذي يأتي ويبين لنا مستقبلنا. وبعبارة أخرى، النص أو الجعل هو بلوغ العصمة في مقام الإثبات. إذا أردت مشاهدة العصمة في مقام الإثبات فتحتاجين إلى النص. فإذا شئنا مشاهدة العصمة في مقام الإثبات فلا يتم ذلك إلا بماذا؟ إلا بعملية التنصيص، إلا بالنص. لماذا؟ ما هو السر؟ لأن العصمة أمر خفي بيناها في الجلسات السابقة. العصمة أمر خفي فتحتاج إلى مقام الإثبات، إلى الكشف، والكشف يكون مطلقا إلى هي. جعل الله تعالى في شخص ما كعلي عليه السلام هذا عبارة عن العصمة في مقام الإثبات. يقول هنا الماتنو وهما يعني العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام. ثم يأتي بالأدلة. قال والنص الجلي في قوله عليه السلام، في قول النبي صلى الله عليه وآله: سلموا عليه يعني على علي بإمرة المؤمنين، قول صريح، وأنت الخليفة من بعدي وغيرهما من النص. بعدما حضر النص والعصمة في شخص أمير المؤمنين عليه السلام الشريف، عقب هذا الحصر بالدليل، جاء بالدليل. قال والنص الجلي الواضح في قوله يعني في قول النبي: سلم عليه على أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين، وأنت الخليفة من بعدي، وغيرها من النصوص. أقول هذا دليل ثاني على أن الإمام هو عليه السلام. النص الجلي في قوله لا يشكل دليلا ثانيا. الأول دعوة، الثاني ما هو؟ دليل. لقائل أن يقول لماذا تأتي بالنص والنص الجلي؟ اجتماع الأمة يكفي، اجتماع أهل الحل والعقد يكفي في تعيين مصداق الخلافة. الجواب كيف؟ لا، ليس للتأكيد. قلنا بأن العصمة أمر خفي، بينا أن العصمة أمر خفي ولا تكشف بالإجماع أو بالحل والعقد. أقول هذا دليل ثاني على أن الإمام بعد النبي هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع تواترت بها الإمامية. إذن هنا التواتر نسبه للمطلب، نسبه للإمامية، ونقلها يعني هذه النصوص نقلها غيرهم نقلا شائعا زائعا يورث التواتر المعنوي. منها يأتي بالنصوص مصادر للنصوص، لما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أبا طالب أن يصنع له طعاما، وجمع بني عبد المطلب فقال لهم أيكم يؤازرني ويعينني فيكون أخي. هذه الأخوة، الأخوة ذات الإضافة فتتبادل الكمالات. سمعت الرسول من عصمة تكون في الأخ، فيكون أخي وخليفتي ووصي من بعدي. العبارة صريحة في الخلافة وفي الوصية، وخليفتي من بعدي ووارثي، فيكون أخي وخليفتي ووصي من بعدي. فقال علي عليه السلام أنا أبايعك وأوازرك. فقال عليه السلام هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي ووارثي فاسمع له واطع. لوراثة الكمالات التي تؤهل الشخص للتدبير والخلافة والولاية. ثم أردف الحديث الشريف بهذه العبارة فاسمع له واطيعه، أمرهم بالسمع والطاعة، فهذا يسالخ الخلافة التدبيرية. خلافة تدبيرية نقطة. وبقوله صلوات الله عليه أنت أخي ووصي وخليفة من بعدي وقاضي ديني. ومنها لما آخ بين الصحابة ولم يتخلف سوى علي عليه السلام فقال يا رسول الله آخيت بين الصحابة دوني، فقال له عليه السلام ألم ترضى أن تكون أخي وخليفتي من بعدي وآخ بينه وبينه، يعني بين النبي وبين الأمير. فهذه المؤاخاة تدل على ماذا؟ تدل على أسبقية أمير المؤمنين عليه السلام في هذا العنوان، في عنوان النيابة والخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. ومنها من الأدلة على ولايته وعلى خليفته عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى الصحابة لأن يسلم عليه بإمارة المؤمنين، وقال له أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد غض المحجنين، وقال في هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة. والنصوص في ذلك يعني في ماذا في ذلك؟ في النص على خلافته. والنصوص في التنصيص على خلافة علي عليه السلام كثيرة، أكثر من أن يحصى ذكرها، المخالف والمؤالف إلى أن بلغ مجموعها التواتر. نقطة. قال ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله في الآية، تمام الآية في شرح الإعلام موجودة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بيان العنوان الأول وهو الإمام، ثم بيان المصداق الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دعنا من استدلال العلامة نأتي إلى بحث التحليل للشيخ توابي أولي حفظه الله، ثم إذا اتسع الوقت نطبق على كلام العلامة الحلي قدس سره. قال إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. لما إلى 55 ما هو دليلكم على ولاية أمير المؤمنين؟ من القرآن. هذه أحسن آية على ولايته عليه السلام. جاء في الكتاب الشريف في حار الأنوار كلمة لا إله إلا الله حسني، فمن قالها دخل حسني، ومن دخل حسني أمن عذابي. البحار الجزء 49 صفحة 127. البحار الجزء 49 صفحة 127. أعيد الرواية الشريفة، كلمة بين خطين لا إله إلا الله، غلق الخط، حسني، كلمة مبتدا حسني خبر، فمن قالها دخل حسني، ومن دخل حسني أمنا عذاب. وفي الكتاب نفسه في البحار ولاية علي حسني، من دخلها أمنا ماري. استخرج النتيجة، كلمة لا إله إلا الله ولاية علي، فعلي عليه السلام مصداق التوحيد، مصداق التوحيد. وإذا كان الأمير عليه السلام مصداق التوحيد، ماذا ينبثق عن التوحيد؟ بعد التوحيد ماذا ضعفنا؟ ينبثق العدل، فيكون عليه السلام مصداقا عدلا. بعد العدل ماذا تأتي؟ النبوة، فيكون نائب النبوة، نائب النبي. بعد الإمامة ماذا تأتي؟ المعاد، فيكون آخرا ليد الناس إلى المعاد. هذا هو الولي عندنا والخليفة عندنا، مجلى للتوحيد. وإذا كان تجليا للتوحيد تتحقق فيه هذه المفردة، مفردة العدل. وإذا تحققت فيه مفردة العدل وعنوان العدل، يكون نائبا للنبي ويكون إماما. ثم تبقى المفردة الأخيرة وهي المعاد، وظيفته المقدسة الأخذ بيد الناس نحو هذا المعاد، نحو الله تعالى. البحار الجزء 39 صفحة 247. نأتي الآن إلى تحليل الآية الشريفة. المسألة الأولى شأن النزول، المسألة الأولى شأن النزول. شأن النزول تنطوي على نقطتين. النقطة الأولى رواية عكرمة، رواية عكرمة، عكرمة البربري الشقي. تمسك بعضهم تعصبا وغرورا برواية مرسلة رواها عكرمة البربري أن الآية الشريفة نزلت في أبي بكر. هو الرواية مرسلة، يعني بين عكرمة وبين الرسول فيه انقطاع، مرسلة، أم يوجد اتصال بين عكرمة والرسول، هذا هو معنى الإرسال، الرواية مقطوعة السند. ولماذا نسبها لأبي بكر؟ لأن عكرمة البربري مولى عبد الله بن العباس كان يبغض أمير المؤمنين عليه السلام، كان عدو لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام. والكل يعلم أن أبا بكر لم يتصدق طول حياته في حال ركوع، في حال ركوع. بل المعروف أن عمر الخليفة بين قوسين على مبناهم قال والله، قسم عمر، قسم والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع، وأنا والحلية والحل أنا راكع، وأنا راكع لينزل في ما نزل في علي فما نزل. والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع. لماذا يعلم؟ لينزل في ما نزل في علي فما نزل. المصدر نور الثقلين الجزء الأول صفحة 648. نقاش في الرواية. النقاش الأول: الرواية من جهة السند مرسلة، ما معنى الإرسال؟ مقطوعة الاتصال بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وإذا كانت الرواية المرسلة لا تقبل على مستوى العبادات والمعاملات، على مستوى الشريعة، فكيف تقبل في إثبات مسألة تعد أخطر مسائل الاعتقادات وهي الخلافة والولاية؟ إذا من ناحية السند الرواية مرفوضة ومدفوعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في نقاش هذه الرواية أن الراوي نفسه أي عكرمة البربري كان من أشد الناس عداوة لأمير المؤمنين، والظاهر أنه كان يميل إلى فكرة الخوارج، وهذه تمثل قرينة على رفض هذه الرواية. مضاف إلى ذلك كله أن الرجل من عكرمة البربري كان معروفا بالكذب على ابن عباس، معروفا بالكذب على ابن عباس إلى درجة أنه كان يتبرأ منه ومن رواياته. عبد الله بن عباس نفسه كان يتبرأ من عكرمة ومن روايات عكرمة. مسألة ثانية: الملاك في تعارض الروايات. يطرح في علم الفقه والكلام كتاب التعارض، يعني تعارض الروايات، مرجحات وملاكات لتعيين الحجية من غيرها، لتعيين الحجية من غير الحجية في الروايات. ومن هذه الملاكات أن الرواية المروية عن الأئمة الموافقة لأهل السنة، موافقة لمباني أهل السنة، لآراء أهل السنة، لا يعمل بها، وتقدم عليها الرواية المخالفة لعملهم. والرواية الثانية تحمل على ماذا؟ يقول: وتحمل الرواية الموافقة على ماذا؟ على التقيير. وتحمل الرواية الموافقة على التقيير. أن الرواية المروية عن الأئمة عليهم السلام الموافقة لأهل السنة، موافقة لمعتقداتهم، لعملهم، موافقة مطلقة لأهل السنة، لا يعمل بها، وتقدم عليها الرواية المخالفة لعملهم، وتحمل الرواية الموافقة على التقيير. مثاله ما روي على الإمام الباقر عليه السلام في شأن نزول هذه الآية. سئل عليه السلام هذا السؤال: وهل نزلت في شأن علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقال: علي من المؤمنين، علي من المؤمنين، يعني لم تنزل في أمير المؤمنين عليه السلام. المصدر تفسير القرطبي الجزء الثالث صفحة 161. 161. النتيجة ما هي؟ هذه الرواية مخالفة لنصوص كثيرة وردت عن الأئمة في شأن نزول هذه الآية المباركة، فتحمل هذه الرواية على ماذا؟ على التقية، لأنها توافق ما عليه أهل السنة. فهذه الرواية لمخالفتها لروايات كثيرة صحيحة صادرة عن الأئمة عليهم السلام تحمل إذن على ماذا؟ تحمل على التقية. الإمام الباقر قالها في ظروف تستدعي التقية. المسألة الثالثة: الروايات في شأن النزول. ننقل فقط روايتين. الرواية الأولى عن الإمام الباقر عليه السلام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: وقد أنزل الله تبارك وتعالى بذلك آية من كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب عليه السلام أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد الله عز وجل في كل حالين. نور الثقلين الجزء الأول صفحة 644. الرواية الثانية عن الإمام الباقر عليه السلام أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي بن أبي طالب وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. المصدر أصول الكافي الجزء الأول صفحة 289. المسألة الرابعة تأملات لغوية. تأملات لغوية. المفردة الأولى إنما. إنما تأتي هذه الكلمة للحصر الحقيقي وتستخدم مع نصب قرينة في الحصر الإضافي. ما معنى الحصر الحقيقي وما معنى الحصر الإضافي؟ الحصر الحقيقي يعني لا يمكن إدخال مفردة ثالثة الحصر. إنما وليكم الله والرسول والذين آمنوا. إذن الولي وثلاثة، الله بالذات والنبي والأمير بالعرب. ولا يمكن تصور الزيادة والنقصان في الحصر الحقيقي، هذا هو معنى الحصر الحقيقي. ولا يمكن تصور الزيادة والنقصان في الحصر الحقيقي فيما يتصور ذلك في الحصر الإضافي. فالحصر الإضافي بإمكاننا الزيادة والنقصان. إذن إذا طبقناها على الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، والذين آمنوا مصداقها الأمير عليه السلام، فهو الحصر حصرا حقيقي لا تمكن الزيادة ولا يمكن النقصان. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية وليكم. اشتقت كلمة ولي من مادة ولاية. ولاية اشتقت كلمة ولي من مادة ولاية واللامية التي تحكي عن الاتصال والارتباط واقتراب شيئين إلى بعضهما البعض بحيث لا يتصور أن يتوسطهما شيء. هذا معنى. ومرة قد يصل هذا الارتباط بين الناس إلى درجة المحبة والنصرة، ومرة تصل إلى مستوى أعلى يتمثل في القيادة والزعامة. يتمثل في القيادة والزعامة. إذن الولاية في هذه الآية تعني مصداقها تعني المصداق الأعلى وهي القيادة والزعامة. ومرة تصل إلى مستوى أعلى يتمثل في القيادة والزعامة من طرف واحد. من طرف واحد ثم ولي وثم أمة، وهذا الولي يدبر أمر هذه الأمة، يتزعم هذه الأمة. إذا جمعنا هذه المعاني فالولي ما معناه؟ المحب، الناصر، المدير، المتصرف، والإمام. كم معنى؟ خمس معاني. المحب، الناصر، المدير، المتصرف، والإمام. معاني دقيقة. في المحبة والنصرة الولاية تأتي بالفتح. الولاية الولاية بالفتح. في المحبة والنصرة اللفظة تأتي بالفتح الولاية. في القيادة والتصرف والإمامة تأتي بالكسر الولاية. الولاية كسر الواو. هذه المفردة الثانية. المفردة الثالثة آمن. الإيمان من مادة آمن. الإيمان من مادة آمن بمعنى الإطمئنان، بمعنى الإطمئنان ورفع الخوف والاضطراب والوحشة. ويطلق الإيمان على الاعتقاد على اعتبار أن المؤمن يؤمن اعتقاده من الاضطراب. على اعتبار أن المؤمن يؤمن اعتقاده من الاضطراب والشك، من الاضطراب والشك اللذين يعدان آفة الاعتقادات. ولذا يطلق على رسوخ العقيدة واستقرارها في القلب اسم الإيمان. الإيمان هو عقد القلب واستقرار المعرفة في القلب. إذا عجنت المعرفة في القلب انقلبت إيمانا، نورا إيمانيا. المفردة الثانية يقيمون. الإقامة مشتقة من القيام والقوام، والقيام يأتي بمعنى الوقوف في مقابل القعود والسجود، قام في مقابل قعد، وبمعنى الركود مثل الذين يذكرون الله قياما وقعودا، آل عمران 161، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الفرقان 64. ويأتي مرة بمعنى التوقف والسكون في مقابل الحركة، قام يعني توقف. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني سكنوا توقفوا، البقرة 20. ويأتي مرة بمعنى يقابل معنى الانحراف والإعوجاج، وفي هذه الحالة يتلبس معنى الصمود لا معنى الظاهري للقيام، مثل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قيام يعني في مقابل الاعوجاج، قيام للناس صامدا للناس لا يتغير ولا ينحرف. وإقامة الصلاة في معنى امتثال حقيقة الصلاة في روح المقيم، الذين يقيمون الصلاة امتثال حقيقة الصلاة في روح المقيم، الصلاة تنعجن في حقيقته تصبح قوام هذا الرجل هذا المصلي. وباعتبار أن الصلاة تمثل عمود الدين، صلاة عمود الدين، فأداء الفريضة عبارة عن إقامة فإذا صلينا بالشروط المناسبة في الوقت المناسب فقد أقمنا الصلاة مع خشوع القلب والإطمئنان. هذه المفردة الرابعة. المفردة الخامسة يؤتون. يؤتون يعني الإعطاء، الإيتاء بمعنى الإعطاء. يؤتون مصدرها ما هو؟ الإيتاء بمعنى الإعطاء. يؤتون الزكاة يعني يعطون الزكاة. المفردة السادسة الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى الرشد والنمو، النمو والرشد. وفي القرآن الكريم تستعمل بمعنى الصدقة المستحبة، صدقة مستحبة، مثل قوله تعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الروم 39. إذا الزكاة بمعنى الصدقة المستحبة. هنا تصدق الأمير بخاتمه في الصلاة، هذه زكاة مستحبة ليست واجبة، زكاة مستحبة. المفردة السابعة راكعون. الركوع هو الانحناء المتوسط في مقابل السجود الذي يمثل الانحناء الكامل. هذا تفكيك المفردات، تفكيك المفردات، وبينة جدا لا تحتاج إلى تأمل كثير. نأتي الآن إلى المفاهيم، مفاهيم الآيات. ما هي النظريات التي طرحت وأثيرت في معنى الولي في الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا؟ شيخنا أتى بثلاث نظريات. النظرية الأولى تدعي أن الولي بمعنى المحب الناصر والقائد والإمام، كم معنى؟ الرابع. وإذا سألت الطالب هل الله تعالى يوصفه حكيما، يستعمل لفظة في القرآن تنطوي على أربع معاني، هذا معقول؟ في باب الاستعمال معقول؟ غير معقول. لماذا؟ لأن هذا الاستعمال يورث اللبس، يورث الإبهام. والله حكيم ولا يستعمل لفظة تحمل هذه المعاني بكاملها. يقول الشيخ هذه النظرية لا يمكن قبولها، إذ يلزم منه من هذا المبنى ومن هذا الادعاء استعمال لفظ واحد في زمان واحد في معاني كثيرة. ماذا غير صحيح؟ إذا قال أو ادعى شخص لأن معنى الولي هنا أن المحب والناصر والقائد والإمام، الجواب ما هو؟ الحكيم لا يستخدم لفظة خصوصا في القرآن الكريم تحمل معاني متعددة، لأن هذا الاستعمال يورث الإبهام ويورث اللبس. إذن هذه النظرية غير مقبولة وبينة الدافع. هذا الرأي الأول أو النظرية الأولى. النظرية الثانية تعتمد على سياق الآية. ما هو سياق الآية؟ سياق الآية هذا سابق على الآية المباركة واللاحق على الآية المباركة، تعين على المعنى، تعين على الولي. ما هو السياق؟ الآية السابقة والآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. المائدة 51، هذه الآية السابقة. الآية اللاحقة الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من بيانية من الذين من اتخذ من الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. المائدة 17. الآية السابقة والآية اللاحقة بعد آية الولاية تدل على هذا المعنى، معنى الولي بمعنى المحب أو الناصر. لا تحبون اليهود والنصارى ولا تناصرهم. إذن هذه النظرية الثانية ترتكز على ماذا؟ ترتكز على السياق. والسياق في باب التفسير ليس حجة، ليس حجة بمطلقه. الشيخ جواد أموني حفظه الله يناقش هذه النظرية وعلى الرأي يقول: هذه النظرية أيضا غير صحيحة، لأن هذا الانسجام الذي تدعيه هذه النظرية غير معلوم، غير معلوم، لا دليل عليه. وبمجرد أن تكون للآيات وحدة سياق، انظر هذا مبنى تفسيري، أن تكون للآية وحدة سياق لا يشكل دليلا على أنها نزلت دفعة واحدة من قبل، لأن القرآن الكريم نزل تدريجا في مدة 23 سنة. هذا دليل، دليل على بطلان هذه النظرية. دليل الثاني: بل أن الدليل قائم على عدم وحدة السياق. هنا الشيخ جوادي يتقعر ويتعمق في البحث، وهو أن علماء السنة والشيعة اتفقوا على أن شأن نزول الآية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا هو قضية إنفاق علي بن أبي طالب عليه السلام تصدق بالخاتم. وهذا ينبئ على أن لا ارتباط لآية الولاية بالآيات السابقة واللاحقة عليها. الرسول صلى الله عليه وآله وضعها بين الآية السابقة والآية اللاحقة في أمر الإلهي، بل أنها نزلت لبيان موضوع مستقل. ما هي هذه الحادثة؟ هذا التصدق في الخاتم. دليل الثالث: في الآية السابقة جاء الجمع، في الآية اللاحقة جاء الجمع، والآية في الوسط آية الولاية جاءت كلمة ولي. يقول: ومضاف إلى ما سبق أن في الآيات السابقة واللاحقة جاءت كلمة أولياء بصيغة الجمع، وفي آية الولاية جاءت بصيغة المفرد، وهذا يدل على عدم النزول دفعة واحدة. الخلاصة مناقشة هذه النظرية، مناقشة هذا الرأي، بناء على هذا لا يمكن إحراز وحدة السياق والنزول الدفعي لهذه الآيات، وبالتالي لا يمكن الاستناد على هذه النظرية على هذا الرأي لبيان معنى كلمة ولي، فيحتاج في إثباتها إلى إقامة دليل آخر. تأتي النظرية الثالثة، نظرية القيادة، نظرية الإمامة. نظرية القيادة يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.